ويحتمل هذا معنيين، أحدهما وإني لأظنه كاذبا في قوله إن للعالم ربا غيري، والثاني في دعواه أن الله أرسله، والأول أشبه بظاهر حال فرعون فإنه كان ينكر ظاهر إثبات الصانع، والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال فأطلع إلى إله موسى أي فأسأله هل أرسله أم لا، وإني لأظنه من الكاذبين أي في دعواه ذلك. وإنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسى عليه الصلاة والسلام وأن يحثهم على تكذيبه. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك زين فرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وقرئ وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ابن عباس هنا يوجد قراءات متعددة لهذه الآية يرجع إليها في مصادر القراءات. قال ابن عباس ومجاهد يقول إلا في خسارة أي باطل لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه، فإنه لا سبيل للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا عن السماء الدنيا، فكيف بما بعدها من السماوات العلا وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وذكر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر الذي بناه وزير هامان له ولم يرى بناء أعلى منه، وإن كان مبنيا من الآجر المشوي بالنار، ولهذا قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يسخرون في ضرب اللبن وكان مما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه، وكانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه ويصلب منهم كل يوم قسطا معين إن لم يفعلوه، وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإهانة وأوذوا غاية الأذية. لهذا قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط، وكذلك وقع، وهذا من دلائل النبوة. ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدعوهم رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى طريق الرشاد والحق، وهي متابعة نبي الله موسى وتصديقه فيما جاء به من ربه عز وجل. ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية المنقضية لا محالة، ورغبهم في طلب الثواب عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عمل عامل لديه القدير، الذي ملكوت كل شيء بيده، الذي يعطي على القليل كثيرا، ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها،

حتى تقع دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم القمل. وذكر لي أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه، فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها، فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلما لم يفوا له بشيء مما قالوا، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلب عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يفوا بشيء مما قالوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الدم، فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. وقال زيد بن أسلم المراد بالدم الرعاف. رواه ابن أبي حاتم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يخبر سبحانه وتعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل والاستكثار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله مع ما أيد به من الآيات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة في الحاشية. واحد عبيط طري متابع. والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله سبحانه وتعالى إياها عيانا وجعلها عليهم دليلا وبرهانا. وكلما شاهدوا آية وعينوها وجهدهم وأضمكهم حلفوا وعاهدوا موسى لإن كشف عنهم هذه ليؤمنن به ولا يرسلن معه من هو من حزبه. فلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه. فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى، فيقولون فيكذبون ويعيدون ولا يفون، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل هذا، والعظيم الحليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخره ويتقدم بالوعيد إليهم. ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإنذار إليهم أخذ عزيز مقتدر فجعلهم عبرة ونكالا وسلفا لمن أشبههم من الكافرين ومثلا لمن اتعظ بهم من عباده المؤمنين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد